بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب منار السبيل في شرح الدليل، دليل الطالب. موضوع درس اليوم هو من كتاب العتق، فصل في أحكام المكاتب. المكاتب المملوك الذي اتفق مع مالكه بأن يدفع له أقساطا أو يكاتبه على نجوم، فإذا وفى فهو حر، وإذا لم يفي فيعود قنا. قال: ويملك المكاتب كسبه ونفعه، وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة، كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة، لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، وهذه أقوى أسبابه. وفي بعض الآثار أن 9 أعشار الرزق في التجارة، ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة، وتتعلق استدانته بذمته، يتبع بها بعد عتقه، لأن ذمته قابلة للاشتغال، ولأنه في يد نفسه وليس من سيده غرور، بخلاف العبد المأذون. والنفقة على نفسه، لأن هذا من أهم مصالحه، ومملوكه وزوجته وولده التابع له في كتابته من كسبه، لأن فيه مصلحة، لكن ملكه غير تام لأنه في حكم المعسر. الآن لما حضر الشيخ فهد نطلب منه أن يكمل أو يبدأ من جديد في أحكام المكاتب، وهو أوفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويملك المكاتب كسبه. ويملك المكاتب كسبه. ولا ما قومته. المكاتب. لا. المكاتب. إيه. لأن المكاتب هو السيد. السيد، نعم. والمكاتب هو الرقيق. المملوك. نعم. ونحن نريد أن نملك المكاتب. نعم. كسبه. ويملك المكاتب كسبه. المكاتب. المكاتب كسبه. كسبه ونفعه. كسبه ونفعه. وراك اليوم. نعم. ما شاء الله أنت. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. نعم. وإليك. كسبه ونفعه، وكل تصرف يصلح ماله. يصلح ماله. إيه نعم. كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة. نعم. لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بالأداء، بأداء عوضه أو بالأداء، عندك بالأداء، بالأداء نعم. نعم. ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، وهذه أقوى أسبابه، هذه الاستدانة أقوى أسبابه. وفي بعض الآثار 9 أعشار الرزق في التجارة، ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة، وتتعلق استدانته بذمته، يتبع بها وتتعلق استدانته بذمته نعم، يتبع بها يتبع بها بعد عتقه، بعد عتقه نعم، لأن ذمته قابلة للاشتغال، ولأنه في يد نفسه وليس من سيده غرور، بخلاف العبد المأذون. العبد المأذون إذا استدان تكون يعني يتبع بها الآذن الاستدانة، لأن في غرر يعني أذن له وهو يعني سفيه فاستدان مالا ضيعه، فنحن يعني مثلا صاحب المال يتبع الآذن له لأنه غرر الناس به. نعم. والنفقة على نفسه، على نفس المكاتب. نعم. قال والنفقة على نفسه، لأن هذا من أهم مصالحه ومملوكه، ومملوكه مملوك المكاتب، مملوك معطوف على نفسه، والنفقة على نفسه وعلى مملوكه يعني، وعلى مملوكه وزوجته، ما أدري، على كل حال ماشي نعم صلى الله عليه. ومملوكه وزوجته وولده التابع له في كتابته من كسبه، نعم، لأن فيه مصلحة. أي نعم. لكن ملكه غير تام، لكن ملكه غير تام، غير تام نعم، لأنه في حكم المعسر، فلا يملك أن يكفر بمال، فلا يملك أن يكفر بمال أي نعم، أو يسافر لجهاد، أو يتزوج، أو يتسرى، أو يتبرع، أو يقرض، أو يجابي أو يرهن، أو يضارب أو يبيع مؤجلا، أو يزوج رقيقه، أو يحده، أو يكاتبه، إلا بإذن سيده في الكل. مجاباه ما هي أحسن؟ ما ظهر لي معناه. أو يتبرع أو يقرض، ربما يحابي على ما نطقته أولا، أو يرهن أو يضارب. نعم. قال لأن حق سيده لم ينقطع عنه، لأنه ربما عجز فعاد إليه كل ما، ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه، يعني عود إلى السيد. نعم. فإن أذن له السيد في شيء من ذلك جاز، لأن المنع لحقه، فإذا أذن زال المانع. والولاء على من اعتقه المكاتب، على من اعتقه المكاتب، ها المكاتب، والولاء على من اعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه. نعم. والولاء للسيد، أصلا الجواب هنا جاء للسيد. نعم. على من اعتقه المكاتب أو كاتبه المكاتب بإذن سيده فولاؤه للسيد، لأن المكاتب كوكيل في ذلك. نعم. وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها أي بعد كتابتها يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء لا بإعتاقها. نعم. بدون إذن بدون أداء أو إبراء، كما لو لم تكن مكاتبة. ما مكاتبة؟ كما لو لم تكن مكاتبة أو مكاتبة. إيه. ولا إن ماتت قبل الأداء والإبراء لبطلان الكتابة بموتها، ويصح شرط وطء مكاتبته نص عليه لبقاء أصل الملك، ولأن بضعها من جملة منافعها، فإذا استثنى نفعه صح، كما لو استثنى منفعة أخرى. فإن وطئها بلا شرط عزر إن علم التحريم لفعله ما لا يجوز له، ولا حد عليه لأنها مملوكته، ولزمه المهر ولو مطاوعة، لأنه وطء شبهة، ولأنه عوض منفعتها. شوف، عندي تعليق، ما أدري هو عندك، ولو مطاوعة، ولزمه المهر ولو مطاوعة. ما عندي أحسن. يقول: قال عثمان النجدي: سيأتي أن الزانية المطاوعة لا مهر لها، ويمكن الجواب بأن المكاتبة وإن ملكت منافعها يغلب فيها جانب المالية، وهي رقيقة ما بقي عليها درهم، فلذا كانت مطاوعتها كمطاوعة الأمة لا كمطاوعة الحرة. قلت: وهو ظاهر لا غبار عليه، حاشية اللبدي، صفحة 29. نعم. قال: ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه. لم يسقط عنه ضمانه عن المتلف. نعم. ضمانه. نعم. وتصير إن ولدت أم ولد، لأنها أمته، ما بقي عليها درهم، ثم إن أدت عتقت وكسبها لها. نعم. وإلا فبموته، بكونها أم ولد. وما بيدها لورثته كما لو اعتقها قبل موته. نعم. ويصح نقل الملك في المكاتب ذكرا كان أو أنثى، لقول بريرة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني على كتابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اشتريها. متفق عليه. نعم. وليس في القصة ما يدل على أنها عجزت، بل استعانتها بها دليل بقاء كتابتها. وتقاس الهبة والوصية ونحوهما على البيع. نعم. ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش. نعم. لأنها عيب في الرقيق لنقص قيمته بملكه نفعه وكسبه، وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق للزوم الكتابة، فلا تنفسخ بنقل الملك فيه. وله الولاء إذا أدى إليه، وعتق لعتقه عليه في ملكه، ويعود قنا بعجزه عن الأداء لقيامه مقام البائع، ويصح وقفه إذا أدى، فإذا أدى بطل الوقف لأن الكتابة لا تبطل به. قال فصل: والكتابة عقد في لزوم الكتابة وفسخها. والكتابة عقد لازم نعم من الطرفين، لأنها بيع لا يدخلها خيار مطلقا، لأن القصد منها تحصيل العتق، فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة، ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل العاقدين من الغبن، والسيد والمكاتب دخلا فيه راضيين بالغبن، ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه، ولا بحجر عليه لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة، ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه. ولا بحجر عليه، الضمير يعود على ماذا؟ على السيد. نعم. ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه، أي السيد من وليه ووكيله، أو الحاكم مع غيبة سيده، أو إلى وارثه إن مات، والولاء للسيد لا للوارث، كما لو وصى بما عليه لشخص فأدى إليه. وإذا حل نجم فلم يؤده، وإذا حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع قبل قبضه، ويلزم إنظاره ثلاثا إن استنظره. إن استنظره، نعم. لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه، قصدا لحظ المكاتب والرفق به مع عدم الإضرار بالسيد. ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة، ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب، أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة. عجيب، لماذا؟ لقوله تعالى لكن ما هو بربع، أظن الريع، ها؟ ريع ما أدري الربع، وش اللي يخصص الربع؟ إنما لو كان ريع مال الكتابة واضح. نعم. ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ريع مال الكتابة، متى؟ إذا أدى ما عليه. لا، إذا يعني تأخر، حل نجم فلم يؤده، حل نجم فلم يؤده فللسيد الفسخ. إذا فسخ السيد عليه أن يدفع للمكاتب ريع مال الكتابة، يصير بدل ربع ريع، ها؟ يصير ريع الكتابة. والله هذا اللي يظهر، لأنه ربع، الربع من الذي فرض الربع. نعم. أي نعم. لكن الكتابة، مال الكتابة الذي يعني فسخ السيد، يعني فسخ العقد، أو لعله يقول هنا في، يقول: وقال علي: الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. الكتابة على نجمين، على نجمين والإيتاء من الثاني. وش معنى الإيتاء؟ على كل حال نمشي وممكن تبين. قال: وظاهر الأمر للوجوب، وظاهر الأمر الوجوب، وروى أبو بكر بإسناده. يعني ما قريت الآيات. نعم. لقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وظاهر الأمر الوجوب، وروى أبو بكر بإسناده عن علي مرفوعا في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال ريع الكتابة. قال ربع الكتابة. قال ربع الكتابة. يظهرنا ربع لأنه في الموضعين. نعم. بالموحدة. بس قال منكر في الهامش. أي نعم. نعم. وروي موقوفا عن علي. وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. نعم. ويخير السيد بين وضعه عنه ودفعه إليه، لأن الله نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع لكونه ينفع. فإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء فذلك دين في تركته يحاص به الغرماء، لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر حقوقه. نعم. وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيما عبد كوتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أوقيات فهو رقيق، رواه 5 إلا النسائي. وفي لفظ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود. وروى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن الكتابة عوض عن المكاتب فلا يعتق قبل أداء جميعها. ويحمل حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إذا كان لإحدى كنا مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، صححه الترمذي على الندب جمعا بينه وبين ما روي بينما روى سعيد عن أبي قلابة قال كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار. وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه بترك التكسب، لأن دين الكتابة غير مستقر عليه، ومعظم القصد بالكتابة تخليصه من الرق، فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه. فإن ملك ما يوفي كتابته فإن ملك ما يوفي كتابته لم يملك تعجيز نفسه لتمكنه من الأداء، وهو سبب الحرية التي هي حق لله عز وجل، فلا يملك إبطالها مع حصول سببها بلا كلفة، ويجبر على الأداء ليعتق به. نعم. قال ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما، فيصح أن يتقايلا أحكامها قياسا على البيع، قاله في الكافي. وفي الفروع يتوجه ألا يجوز لحق الله تعالى. حق الله تعالى الحرية. حق الله تعالى الحرية. قال وفي الفروع يتوجه ألا يجوز لحق الله تعالى. هنا ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما، يجوز لا يجوز يعني الفسخ، الفسخ يعني لا يجوز لحق الله تعالى، لأنها لازمة، يعني يرى أنها لازمة. على كل حال يعني تراجع أو تحتاج إلى تأمل. نعم. قال فصل وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر في اختلاف المكاتب وسيده. وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر بيمينه، لأن الأصل عدمها. وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد بيمينه، نص عليه أشبه ما لو اختلف في أصلها، ولأن الأصل ملك السيد للعبد وكسبه، فإذا حلف السيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه. والكتابة الفاسدة كعلى خمر، يعني كاتبه على خمر أو خنزير أو مجهول، أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة، في أنه إذا أدى ما سمي فيها عتق، لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة، فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة فعتق بها. قاله في الكافي. وسواء صرح بالصفة بأن قال إذا أديت إلي ذلك فأنت حر أو لا، لأنه مقتضى الكتابة، فهو كالمصرح به وكالكتابة الصحيحة. وإذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه، ولم يرجع إلى سيده بما أعطاه، ولم يرجع على سيده بما أعطاه، لأنه عتق بالصفة، وما أخذه السيد منه فهو من كسب عبده. لا أن أبرئ العبد، لا إن أبرئ العبد من العوض الفاسد، فإنه لا يعتق لعدم صحة البراءة، لأن الفاسد لا يثبت في الذمة، ولكل فسخها، لأنها عقد جائز، لأن الفاسد لا يلزم حكمه، وسواء كان فيه صفة أو لم يكن، لأن المقصود المعاوضة، فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة. ويملك المكاتب في الفاسدة التصرف في كسبه وأخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة، ولا يلزم السيد في الفاسدة أداء ربعها ولا شيء منها، لأن العتق هنا بالصفة، أشبه ما لو قال إذا أديت إلي فأنت حر. وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه. الكتابة الفاسدة بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفة، لأنها عقد جائز من الطرفين فلا يؤول إلى اللزوم، وأيضا فالمغلب فيها حكم الصفة المجردة، وهي تبطل بالموت. نعم. صلى الله عليك. السابق جعل كتابة عقد لازم. أي نعم. وهنا علل بأنها عقد جائز. أي واللازم جائز. أقول لا تعارض بين اللازم والجائز. اللازم إنه يلزم الطرفين، ما يجوز لأحد فسخها، إذا مثل الإجارة. الجائز كالجعالة. الجائز إذا اتفق يلزم كل، يعني يلزم كل منهما إذا أدى ما عليه. يعني لزومه بالشرط يعني. هل يجوز أن يفسخ السيد المكاتبة والعبد يؤدي ما عليه؟ لا. ها؟ يلزمه تماما. إذا لازم. عقد لازم. ها؟ والجواز. اللازم جائز. يعني حكمه أنه حكم جائز. حكم يعني اللازم ما لزم إلا لأنه جائز. أنتم فقهاء أنتم، عاد ما أدري. على كل حال ليس أقول ليس كلاما منزلا. نعم. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أي نعم. صلى الله عليك. قال: باب أحكام أم الولد. الأحكام جمع حكم، وهو خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية، ويجوز التسري بالإجماع لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وفعله عليه الصلاة والسلام، وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية، فلا تصير أم ولد بوضع نطفة أو علقة لا تخطيط فيها، لأنه ليس بولد. وتعتق أم الولد بموته أي سيدها ولو لم يملك غيرها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. ولو لم يملك غيرها، لحديث ابن عباس مرفوعا: من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد وابن ماجه. وعنه أيضا قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها، رواه ابن ماجه والدارقطني. ولأنه إتلاف حصل بسبب الاستمتاع، فحسب من رأس المال كإتلاف ما يأكله. ومن ملك حاملا فوطئها قبل وضعها حرم بيع ذلك الولد ولم يصح، ويلزمه عتقه، نص عليه في رواية صالح وغيره، لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد. وقد قال عمر رضي الله عنه: أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن، بعتموهن. بعتموهن أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن؟ المعنى يستقيم إذا قلت أبعد ما اختلطت، كأنه أنكر عليه. استفهام يعني. استفهام. أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن. بعتموهن استنكار. نعم. فعلل بالاختلاط وقد وجد. قال الشيخ تقي الدين: ويحكم بإسلامه، وأنه يسري كالعتق، أي ولو كانت كافرة حاملا من كافر فيحكم بإسلام الحمل، لأن المسلم شرك فيه فيسري إلى باقيه. أي نعم. ومن قال لأمته: أنت أم ولدي، أو يدك، أو يدك أم ولدي، أم ولدي، صارت أم ولد، لأن إقراره بأن جزءا منها مستولد يلزمه الإقرار باستيلادها، كقوله: يدك حرة. نعم. وكذا لو قال لابنها: أنت ابني، أو يدك ابني، ويثبت النسب بهذا الإقرار. فإن مات ولم يبن هل حملت به في ملكه، ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره، في ملكه أو غيره. نعم. لم تصر أم ولد إلا بقرينة، كما لو كان ملكها صغيرة. ولا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها، لعموم ما تقدم. ويملك الرجل استخدام أم ولده، وإجارتها ووطئها وتزويجها، وحكمها حكم الأمة في صلاتها وغيرها، لأنها باقية على ملكه. إنما تعتق بعد الموت لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: فهي معتقة عن دبر منه،

أي نصيب الحمل الذي وقف له لملكه له، وإلا فعلى وارثه أي وارث الحمل، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل، لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء أو قيمتها يوم الفداء. أي ساقطة عندي بقى. أو قيمتها يوم الفداء، لأنها مملوكة له يملك كسبها أشبه القن. نعم. قال في الشرح وينبغي أن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد، لأن ذلك ينقصها، فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب انتهى. وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها، يشترك فيها أرباب الجنايات ويتحاصون بقدر حقوقهم إن لم تفي بجميعها، لأن السيد لا يلزمه أكثر منه كالجنايات على شخص واحد. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها لتحريمها عليه بالإسلام، ولا تعتق عليه ولا تعتق به بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها، وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها، لأن نفقة المملوك على سيده، فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها مما شاء. فإن أسلم حلت له لزوال المانع وهو الكفر، وإن مات كافرا عتقت بموته لعموم الأخبار. أي نعم، انتهى كتاب العتق، والآن وصلنا إلى كتاب النكاح. أي نعم، حكمه أي نعم، وهذا يحتاج إليه لأن هذا موجود عينه وحكمه موجود أيضا، بخلاف الرق قلنا إنه معدوم العين وحكمه موجود. نعم، بسم الله. نقرأ قليلا، ما أدري الوقت. نعم. معنا وقت. أي نعم. نعم. نعم. قال كتاب النكاح يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. أي نعم، لكن خاف الزنا يجب. أي نعم، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية. أي فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لكن لما يطيب من النساء لا ينكحن. أي نعم، ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. له وجاء يعني مانع، الوجاء المانع من قالوا الوجاء هو قطع الخصيتين المانع من الشهوة، رواه الجماعة من حديث ابن مسعود. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. نعم. هنا في تعليقات يعني ربما تكون مفيدة. من استطاع منكم الباء والمراد بها هنا الجماع، فالتقدير من استطاع منكم الجماع، وقيل الباء مؤن النكاح، والقائل بالأول الجماع رده إلى معنى الثاني، إذ التقدير عنده من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح، اختاره الشيخ حاشية الروض. ومن لم يستطع الباء لعجزه عن مؤونة النكاح فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شرفيته كما يقطعه الوجاء. قال الشيخ: استطاعة النكاح هي القدرة على المؤونة، ليست القدرة على الوطء، فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء، ولهذا أمر من لم يستطع الباءة بالصوم وسماه وجاء بالكسر والمد، الوجاء رض عروق الخصيتين شبيها بالخصاء، لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسار عن الشهوة كالموجوء، ولسر جعله الله في الصوم حاشية الروض. أي نعم. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. خير هذه الأمة أكثرها نساء، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة وهو أكثرها نساء، اللهم صل وسلم. رواه أحمد والبخاري. رواه أحمد والبخاري. ويجب على من يخافه، من يخاف الزنا، أي يخاف الزنا بتركه من رجل أو امرأة، في قول عامة الفقهاء، قاله في الشرح، لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام. إذن واجب على من يخاف، نعم، من يخاف الزنا بتركه فيجب أن يتزوج. نعم. ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير لعدم منع الشرع منه، ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. نعم. والكبير لعدم منع الشرع منه، العنين الذي لا يأتي النساء أو لا يريدهن، والكبير الذي ذهبت شهوته فلا إرب له فيهن، وذلك لأن العلة التي لها يجب النكاح أو يستحب مفقودة فيه في الكبير، ولأن المقصود من النكاح الولد، وهو في من لا شهوة له غير موجود، فلا ينصرف إليه الخطاب به إلا أنه يكون مباحا في حقه. انتهى من حاشية الروض. نعم. قال: ويحرم بدار الحرب بغير ضرورة. الزواج يحرم بدار الحرب لغير ضرورة، نص عليه في رواية الأثرم وغيره. أي نعم. قال: من أجل الولد لئلا يستعبد، فإن اضطر أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها. وليعزل عنها، نعم، ولا يتزوج منهم. وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزويج ما دام التزوج ما دام أسيرا، قاله في المغني في آخر الجهاد. ويسن نكاح ذات الدين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ولمسلم معناه من حديث جابر رضي الله عنه. الولود لحديث أنس مرفوعا: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه سعيد. أيوة، أكثر الآن يعني أو كثير من الشباب يقولون بنتمتع حنا فيتناولون موانع الحمل، وهذا ليس من مقاصد النكاح. أي نعم، النكاح في الإسلام، لأن نعم يقول تزوجوا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه سعيد بن منصور. أين؟ قال البكر لقوله صلى الله عليه وسلم البكر. الودود الولود البكر، نعم لقوله هذا نعم يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، متفق عليه. يعني هذا من باب يعني الاستحباب، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لم ينكح بكرا غير عائشة رضي الله عنها. نعم. الحسيبة ليكون ولدها نجيبا من بيت معروف بالدين والصلاح. أي نعم. الأجنبية فإن ولدها يكون أنجب ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها. نعم. الجميلة لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته. في تعليقات هنا قد تكون مفيدة. نعم. هنا في قوله تربت يداك كلمة جارية على ألسنة العرب على صورة الدعاء، كأنه قال تلصق بالتراب، ولا يريدون بها الدعاء على المخاطب بل إيقاظا له لذلك المذكور ليعتني به، أي ففر أو ففز بنكاح ذات الدين تربت يداك، حثا له وتحريضا على الجد والتشمير في طلب المأمور به، ففيه مراعاة الكفاءة وأن الدين أولى ما اعتبر فيها في الكفاءة. أي نعم. وفيه أيضا على الحسيبة تعليق، قال الحسب في الأصل الشرف بالآباء والأقارب، وقيل هنا الفعل الجميل للرجل وآبائه، ويقال الكرم والتقوى، فالحسيبة هي النسيبة طيبة الأصل ليكون ولدها نجيبا، فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم، وكان يقال إذا أردت أن تزوج امرأة فانظر إلى أبيها وأخيها، وقيل لا بنت زنا ولقيطة أو من لا يعرف أبوها، والجمال في الذات والصفات، ولا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها. يعني هذا ليس محمودا، الجمال في الذات والصفات، ولا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها. ليش إيش معنى هذا؟ يعني يقول والله أنها جميلة، بعد ما يقال إنها جميلة يسأل عن دينها، لأنه إذا لم تكن دينة فتركها من أجل أنها ليست دينة. أي نعم. لكن لو أخر السؤال للجمال فيكون تركها لأنها ليست جميلة. أي نعم. هنا أي نعم باقي الجميلة طبعا، وأكمل لمودته غض لبصره وأكمل لما قال، ولذلك شرع النظر قبل النكاح، وهي التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. انتهى من حاشية اللبدي. الله المستعان. أظن أن الوقت قارب الآن، باقي شوي. نعم. إذا قال الجميلة لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل: يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. أي نعم. رواه أحمد والنسائي. لعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم. باقي عنوان هو في أحكام النظر. نعم، هو في أحكام النظر، يعني النظر وما يعني يراه ما منها من وجهها وكفيها وما يدعوه إلى نكاحها. وإذا سبق الإنسان أداء مناسك الحج والعمرة، فهل إذا توفي يجوز أداء مناسك الحج والعمرة نيابة عنه من أحد أقاربه على سبيل النافلة يعني، وإلا فقد أدى ما عليه؟ لكن لو كان يعني يريد أن يحج عنه برا به، نعم، فيصل إليه الثواب، لأن الحج تدخله النيابة وكذلك العمرة. ثياب الإحرام الموجودة التي بها كباسين، مخيطة، سواء كانت مخيطة بأسلاك أو مخيطة بكباسين فهي مخيطة، فلا تجوز. إنما يجوز أن يشدها بكمر بسبتة ولو كان مخيطا، لكن نفسها يعني يخيطها بكباسين فهذا خياطة. وكذلك الدبابيس يعني يشبكها بالدبابيس، هذه خياطة، دبابيس حديدية، والله أعلم. بسم الله. فيه سؤال فيما يخص المرحلة. نعم، الزواج. ايه، عشان يطلب العلم. الزواج ما يأخر عن طلب العلم، الزواج يسكن الشاب، ويعني خاصة إذا كان شابا يسكن نفسه ويهيئه لطلب العلم، فالزواج لا يؤثر على طلب العلم، بل عدم الزواج يشوش، عدم الزواج يقلق ويشوش، خاصة إذا كان الطالب ما يزال شابا. والعادة الطلب في الصغر، من فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، والصغير الشاب ينبغي أن يتزوج لأنه أسكن لنفسه. في الحقيقة يعني دعوى أن الزواج يعني لا أو يشوش على طالب العلم، هذا ما هو صحيح. يقول: رجل سلفي يرقي، يعني يرقي ناس بالرقية الشرعية، وهو مريض مرضا مزمنا، هل هذا العمل جائز أم لا؟ إذا كان مرضه غير معدي، ما إذا كان معدي ربما برقيته يعدي الآخرين هنا، لكن إذا كان مرضه مزمن يعني مقعد أو يعني مرض غير مزمن غير معدي فيرقي رقية شرعية ولا بأس بهذا. الشق الثاني يقول: هل استرزاق بالرقية حرام أم حلال؟ الأصل في هذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وحديث أبي سعيد الخدري أنهم استضافوا قوما فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فبذلوا له كل ما يستطيعون ولم يشفى، فأتوا إلى أبي سعيد وصحبه وأخبروهم وقالوا: يعني هل عندكم من شيء؟ فقال: إني لأرقي. فرقاه بالفاتحة فقام كأنما نشط يعني من عقال. اشترطوا عليهم قالوا إن يعني أنتم لم يعني تقرونا ولا نرقي لكم إلا بجعل، فقبلوا الشرط. ولما رقاه نشط كأنما نشط من عقال وليس به بأس، فأعطوهم ما يعني ما التزموا به. أرادوا أن يقسموا فقالوا لا تقسموا حتى نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فنخبره بما فعلنا. فلما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بصفة الحال قال وما يدريك أنها رقية، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، يريد تطيب خواطرهم عليه الصلاة والسلام. فهذا الأصل في جواز يعني ترقي تنفع أخاك بدون شرط إلا إذا كان لك عليه حق، مثلا الضيف له حق القراء، فما حصل قراء واحتجت إليه لابد يكون هناك معاوضة. أي نعم، مثل ما فعل أبو سعيد أي نعم وصحبه وصحبه رضي الله عنهم. فهذا هو الأصل في الرقية. لكن الراقي يفتح عيادة ويسترزق منها، هذا طبعا ليس من منهج السلف الصالح، هذا لا يعتبر مصدر كسب مشروع على الإطلاق، لأنه لو كان مأذونا به لفتحوا عيادات. بعض الناس يعني قد يفعل هذا ثم يتبين له ويغلق العيادة نهائيا. على كل حال كونه يفتح عيادة أي نعم للاسترزاق بالرقية هذا ليس من المجالات يعني الطيبة في الكسب، والله أعلم. نعم، كل السلام ورحمة الله. أي نعم، تكبر مع الإمام، تقرأ الفاتحة، إذا سلم الإمام تكبر تكبيرتين أي نعم التي فاتتك. أول ما تبدأ بالفاتحة الصلاة على النبي والدعاء العام للمسلمين وللميت يعني بصفة مختصرة أي نعم، ثم إذا سلم الإمام تكبر ما فاتك، هذه حالة. والحالة الثانية إذا كبرت قبل ما فاتك ثم لحقت بالإمام هذا جائز. والحالة الثالثة أنك إذا اكتفيت بما أدركته مع الإمام فهو جائز. نعم نعم. إيش الأذان يعني ما شرع مرتين؟ الشرق ما هو بلك والغرب ما هو بلك، إنما مؤذن المسجد الذي أنت فيه. أي نعم. وقف إذا سمعت الأذان فأجب، ما شاء الله عليك. أي نعم، من سمع النداء فليجب. أي نعم نعم. الأجنبية يعني تختار الأجنبية لأن ولدها يكون أنجب، وربما يحصل بينك وبين القريبة طلاق فيكون في قطيعة، ولهذا فضل المؤلف الأجنبية. أجنبية أي نعم، بلا أم، حتى في بعض متون الفقه يقول بلا أم، يمكن تكون الأم يعني سبب في النكد. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولا فعل الصحابة الذين معه هذا. عبد الرحمن بن أبي بكر الذي عمر أخته من التنعيم ما فعل هذا، وهو يقول خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. لكن لو جيت في سفرة ثانية، جيت للمدينة زائر وطرأ عليك تعود، فمن ميقات أهل المدينة تحرم بعمرة ثانية لأنه سفر، 500 كيلو سفر ثاني، سفر داخل سفر. لا، حتى بعض العلماء يرى أن أهل مكة لا عمرة عليهم. أي فإن بقيت في مكة مدة طويلة أنتم من أهل مكة.